السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستعينين بالله عز وجل الناصر والسنة، ونستكمل القراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق حول مبحث في ختم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه لا نبي بعده وما يلزم من ذلك من لوازم، انتقل المصنفون إلى مبحث آخر وهو من أصول أهل السنة والجماعة، وحدث فيه شيء من الاضطراب والخلط بين علماء الكلام، وهو متعلق بمبحث الإسراء والمعراج. وحقيقة الأمر إخواني ما دخل على الأمة من بلاء مثل ما دخل عليها من علم الكلام، من كلام الفلاسفة الذي أدخل الخليفة المأمون كتبهم في خلافته، دخل على الأمة من البلاء ومن الشر الكثير. من أعظم أنواع البلاء الذي دخلت على الأمة من جراء هذا العلم هو تقديم العقل على العقل في الأقارب وفي كثير من العبادات، فإذا راق لأمره لا راق لعقولهم الأمر فعلوه، وإلا ردوه بحجة أنه يخالف المعقول. وحقيقة الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. أعيد العبارة، قال شيخ الإسلام: والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. وحقيقة الأمر أن ما حدث من المعتزلة ومن بعدهم من علماء الكلام حول الإسراء والمعراج ما حدث من أبي جهل، يعني أبو جهل نفسه لم يقل الكلام الذي قاله علماء الكلام وبعض المعاصرين. وكما تعلمون ولا يخفى، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى حيث شاء الله، ثم رجع إلى مكة، وفي الصباح وهو عند الكعبة دخل عليه أبو جهل وقال: هل من جديد يا محمد؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: أسري بي الليلة الماضية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة العرب وهو أفصح من تكلم به، وأبو جهل من العرب الأقحاح ويفهمون. قال: أسري بي، عرف إيه معنى أسري؟ يعني بالليل مشيت. فقال له: إلى أين يا محمد؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فقال أبو جهل: يا محمد، أرأيت إن جمعت لك قومك أتقول ما قلت لي؟ قال: نعم. فصاح أبو جهل وجمعت قريش، فقال له: يا محمد، حدثهم بما حدثتني. فقال له: أسري بي الليلة الماضية. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين الظهرانين؟ قال: نعم. فأصبح بين مصفر ومصفر، بس لكن ما اشترى واحد منهم أن يقول لعله أسري بروحه كما قال المبتدع، لأن أهل البدعة في الإسراء والمعراج قال لك نحن لا نستطيع أن ننكر الإسراء والمعراج كويس، ولكن كان إسراء بروحه لا بجسده. وتصدى لهذا الكلام كثير من مثقفي العصر وروجوا هذا الكلام وأشاعوه، وهو كلام ضال، كلام باطل يدل عليه صريح المعقول وصحيح المنقول. فربنا عز وجل قال سبحانه، بدأها بتنزيه نفسه عز وجل، الذي أسرى بعبده. وكلمة عبد في لغة العرب لا تدل إلا على الروح والجسد مجتمعين، أما أن نفصل بعضهم عن الآخر فهذا من كلام أهل البدع. وهذا المسلك إخواني، أي مسلك كلام أهل البدع في الإسراء والمعراج، هذا فرع عن أصل لهم، وهو إنكار المعجزات إذا لم تتفق مع العقل. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وهو يذكر جملة من معتقدات سلف الأمة قال: ومن معتقداتهم يؤمنون، كتب لك من كلام شيخ الإسلام، قال: يؤمنون بالكرامات وما يجريه الله من خوارق العادات على أيدي الأولياء. يؤمنون بالكرامات. طيب واحد يقول طيب لما لم يذكر المعجزات؟ قال لك ما هي مسألة أوضح، فإذا كانوا يؤمنون بالكرامات وهي خوارق العادات التي يجريها الله عز وجل على أيدي أوليائه، فمن باب أولى يؤمنون بالمعجزات. وليس هناك ثم تعارض قط بين المعجزة وبين صريح المعقول، ولا بين الكرامة ولا بين صريح المعقول. لما؟ لأن الله على كل شيء قدير. لذلك العلماء وضعوا للمعجزة شروط حتى يفرقوا بينها وبين الكرامة وبين خوارق الشياطين. فشروط المعجزة خمسة شروط. الشرط الأول أن تكون خارقة للعادة، أن تكون خارقة للعادة، أي أن تكون المعجزة خارقة للعادة. فقليل معايا إيه معنى العادة يا أخوانا؟ العادة ما اعتاد عليه الناس. إحنا كده إيه؟ معتادين كلنا، كلنا. إن المعزة بتأتي من تلقيح من التيس للمعزة، وكذلك النعجة، وكذلك أعزك الله الناقة. تلقيح يعني تولد. طب لما تيجي بقى تطلع ناقة عشراء من صخرة صماء، يبقى ده على خلاف الايه؟ العادة. ادي معنى كلمة التأتي على خلاف العادة. كلنا عارف كده ان القمر في السماء، وما سمعنا قط ان احد استطاع ان يشق القمر. طلعوا قعدوا فوق كما يقولون، ولكن ما استطاعوا ان يشقوه ولن يبلغوا. يبقى لما يجي يشق القمر يبقى على خلاف العادة. كلنا عارفين ان كل يوم الصبح الشمس تطلع من المشرق وتشرق فين؟ في المغرب. طب انت بقى حولها. يبقى دي معنى كلمه ان تكون خارقا للعاده. وهذا الشرط في المعجزه وفي الكرامه وفي الخارقه الشيطانيه الثلاثه، ان تكون خارقا للعاده. الشرط الثاني ان تكون مما لا يقدر عليه الا الله، ان تكون مما لا يقدر عليه الا الله يرحمكم الله. ومعنى كلمه لا يقدر عليه الا الله يعني بالاستقراء ما وجدنا ان احدا فعله. الشرط الثالث ان يستشهد بها مدعي الرساله على الله، ان يستشهد بها مدعي الرساله على الله. يعني ايه؟ رجل مثلا ادعى النبوه، قال انا نبي ارسلت اليك، طيب معجزتك المعبستي أن ينطق الله عز وجل هذا الجدار ويتكلم. الجدار ده عمرنا شفنا جدار يتكلم؟ ما حصلش، يبقى خرق في العادة. طب من الذي يقدر الجدار على الكلام؟ الله، يبقى الشرط الثاني. فالراجل ده قال لك انا معجزت ان انا نبي ومعجزت ان انا كون نبي ان الجدار ده هيتكلم. هذه معنى كلمه يستشهد بها مدعي الرساله على الله. معجزتي ان الله عز وجل سيجعل هذه الترابيزه تتكلم بكلام فصيح تسمعونه. الشرط الرابع ان تقع وفق مدعي الرساله والمستشهد بها على الله. وخد بالك الشرط الثالث والرابع متلازمين مع بعض، ان تقع على وفق مدعي الرساله والمستشهد بها على الله. زي ايه بالظبط؟ هو جه قال لك انا نبي، طب معجزتك ايه؟ قال لك شايفين الترابيزه دي؟ اه، هتتكلم دلوقتي. فجاه قال لها يا ترابيزه اتكلمي. اتكلمت وقالت يا معشر من يسمعني هذا الرجل كذاب فلا تصدقوه. ها، يبقى اتحقق كم شرط؟ ثلاثة. لا يقدر عليه إلا الله، خرق للعادة، تكلمت على وفق مدعي الرسالة ولكن لم تأتي على ما يريد، عكس ما يريد. يبقى هنا اختل الشرط. وهذا الذي حدث مع مسيلمة الكذاب لما ادعى الرسالة ومشي وشوية معه وراءه بعض القوم فاقد العقول، فمشي كده ايه يا مسيلمة ورينا آية. عملت عادة، فراح على بئر مدام مية على الآخر، قال لهم بصوا أنا هبصق في البئر المية هتفور كأنها مفورة. بصق ذهب الماء، ما عادش ولا بول، واخد بالك؟ يبقى هنا جت على وفقه ولا على عكسه؟ عكس السبب. ده الشرط هو الرابع. الشروط دي ذكرها الإمام القرطبي في تفسير سورة البقرة لمن أراد أن يرجع إليه. الشرط الخامس وهو الأخير، ألا يأتي أحد بمثل ما جاء به على سبيل المعارضة. ألا يأتي أحد بمثل ما جاء به على سبيل المعارضة. يبقى الشروط الخمسة تحققت في شيء، يبقى الرجل ده إيه؟ نبي وإيه؟ ورسول. نعم. أن تقع على وفق دعوة مدعي الرسالة والمستشهد بها على كونها من الله. بس الوقت يا مولانا بس في اللي جت في القطوع أي شيء بس في على ما أذكر إن لم أكن واهم. على ما أذكر إن لم أكن واهم في تفسير وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إن لم أكن واهم. أما كنت واهم بقى فعين شيء. طيب قبل أن نذكر ونقرأ الكلام اللي ذكره العلماء في مسألة الإسراء والمعراج، إن التاريخ الذي وقعت فيه الإسراء والمعراج لا يعلم، محدش عارف. يبقى تاريخ الإسراء والمعراج لا يعلم. طيب وما القول فيما شاع وانتشر عند الناس في أنها في 27 من رمضان؟ نقول اختلف العلماء في الإسراء والمعراج باعتبار زمانها على ستة أقوال. على ستة أقوال، أضعف الأقوال 27 من رمضان. يخبر أضعف الأقوال، لا يضبط ولا يصح مطلقا. طيب خليك معي، هنفترض جدلا ان الاسراء والمعراج فعلا حدث في 27 من رجب، ايشرع ان نحتفل بهذا اليوم تخضيدا وذكرا للاسراء والمعراج؟ الجواب لا يشرع. لماذا؟ أصلت قبل ذلك قاعدة عظيمة النفع ذكرها العلماء، وهي كل عبادة بنيت على سبب لم يأتي عليه دليل فهي بدعة. كل عبادة بنيت على سبب، أي فعلت من أجل سبب، لم يأتي عليه دليل فهي بدعة. بدعة ونفق كل عقل وكل بدعة ضلالة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. إيه معنى كلمة عبادة بنيت على سبب؟ ركزوا أخوة، كما تعلمون أن العبادات مبنية على أسباب. إيه معنى كلمة أسباب؟ يعني شيء حدث نقوم نعمل العبادة دي، واخد بالك؟ يعني إيه؟ مراتك ولدت، واخد بالك؟ ولدت، الشرع قال لك ساعة ما المولود ينزل بسرعة وإيه؟ وأذن في أذنه اليمنى وأقم الصلاة في أذنه اليسرى، على اختلاف من أهل العلم في صحة الأحاديث. بعد ذلك قال لك يوم السابع احلق شعره وسمه وعق عنه، يبقى أنا حلقت شعر وعقيت بسبب أن الولد إيه؟ اتولد. يبقى العقيقة عبادة، وحلق الشعر عبادة، والتصدق بوزنه صدفة أو ذهب عبادة، إن استطعت بسبب أن الولد إيه؟ اتولد. طب ينفع أعمل عقيقة من غير ولد؟ لأن من هسب أعملها ليه؟ واخد بالك؟ يبقى أنا عندي السبب، شيء يحدث الشرع أمرني أن أفعل من أجل هذا الشيء الذي حدث العبادة المعينة. عند الشمس زالت، زالت يعني خد بالك معايا التفسير العلمي ده عشان تعرفها كويس، حط عمود كده في الارض والصبح الشمس هترفع، هتلاقي ظل العمود في اتجاه شروق الشمس ولا في اتجاه المعاكس؟ الله يبارك. انت بتراقب تلاقي كل مدى الظل يقصر يقصر يقل يقل يقل لحد ما يجي وقت معين يقوم واقف، لا يزيد ولا ينقص، وبعد كده يبدا يزيد، يبدا يزيد. الحته اللي وقف عندنا بنسميها فيء الزوال، اسمها ايه؟ فيء الزوال، واخد بالك؟ ساعة ما الظل يبدا يزيد نقول لك اسمع يا حاج محمد ايه، قوم صلي الظهر. ليه؟ والله ما نعرفش. هو الشرع المطهر قال لك ساعة ما تزول الشمس قوم صلي الظهر. طب وش معنى؟ بيقول لك ما نعرفش. واخد بالك؟ اللي هي ايه؟ وقت صلاة الظهر. وكذلك غربت الشمس، قوم يا شيخ احمد عشان نصلي الايه؟ المغرب. يبقى بنقول اهو دلوك الشمس سبب لوجود صلاة الظهر، غروب الشمس سببا لوجود صلاة المغرب. يبقى دي أسباب بنيت عليها العبادة. دخل شهر رمضان وظل الإفتاء عليه دخول الشهر، يلا يا رجال عشان إيه؟ نصحى ونصوم. يبقى دخول شهر رمضان سبب لوجود الصيام. يبقى عبادات مبنية على إيه؟ على أسباب. يبقى أي عبادة، ركز بقى فيه عشان تعرف بس الضوء بين السنة والبدعة، أي عبادة تقوم أنت بفعلها بسبب والسبب هذا ليس عليه دليل فقد ابتدعت في دين الله. واخد بالك؟ ابتدعت في دين الله. يبقى احنا يوم 9 من ذي الحجة رحنا كلنا تلمينا على عرفة بسبب ايه؟ ان 9 من ذي الحجة يوم عرفة وهو ايه؟ وهو ركن الحج الحج الأعظم. يبقى اما انا بقى يوم 12 من ربيع الاول اعمل ندوه دينيه ثقافيه للكلام في سيره خير البريه، جبتها منين؟ عشان مولد النبي. طب وهل النبي اذن لك بذلك؟ هل احد من الصحابه فعل ذلك؟ هل احد من التابعين فعل ذلك؟ لا. يبقى بدعه وضلاله وعملك مردود عليه. واضح يا اخوانا؟ لأن بعض الناس لما تيجي تقول له الاحتفال بالمولد الحرام الإسراء والمعراج حرام يقوم عليك ما تعلم وما فهم، فاحنا عاوزين بتؤدى وتفهم القول كما أذكر لك وكما فهمنا المتقدمون، عبادات مبنية على أسباب. وهذه مرة السبب جه بنعمل العبادة. الراجل مات، خلاص الموت سبب لتوزيع التركة، خلاص. طب ليه؟ هو الشرع قال كده. طيب الاسراء والمعراج انت خلينا 27 من رجب، وده خطا ولا يزيد. طيب نقوم نحتفل بهذا اليوم ونشرح الإسراء والمعراج لا يجوز لنا، بدعة وضلالة ومخالفة. لما؟ لأننا أحدثنا عبادة بسبب، والسبب لم يأتي عليه دليل. القاعدة العامة عندنا بلا نزاع، كل عبادة أتى بها العبد وبناها على سبب والسبب لم يأتي عليه دليل ولم يأذن به الشارع، فالعبادة بدعة ومردودة على صحيح. قاعدة. طب أنا شو ممكن يكون في عبادة من غير سبب؟ وري نروح بعيد زي وري هات العبادة من غير سبب. والله ما من غير سبب نشوف نحس فيها سعيد. يبقى إذن الاحتفال بالإسراء والمعراج وكذلك بالنصف من شعبان وكذلك بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المخالفات ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. ومر لذلك الإسراء والمعراج، وده القول الفصل فيها إن شاء الله، أنها في العهد المكي قبل الهجرة بقليل. شوف بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 أعوام، وبعده الصحابة الخلفاء الراشدين حتى خلافة علي بن أبي طالب حتى سنة 37 هجري واخد بالك لم يحدث، وبعد هذا التاريخ لم يحدث، فكيف يأتي المتأخرون ويحتفلون بها؟ طبعا كما قلنا قبل ذلك ونقول دائما البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتوب منها العبد. ورحمة الله على الشافعي لما قال لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك خيرا له من أن يبقاه ببدعة. احذروا البدعة في دين الله عز وجل. وخد بالك لو أنت في مجتمع وحبيت تتكلم خليك ناصح، خليك ناصح، شوف المجتمع الذي تتكلم فيه سيقبل منك الكلام أم لا. ليه يا أخوان؟ عدم التأصيل العلمي في الديار المصرية جاء من ورائه العجب. ممكن تتكلم في كلام من الثوابت ولا يقبله منك أحد. لما؟ ما عندوش رسوخ، ما عندوش قواعد ولا أصول. هو تربى على ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، والراجل قاعد يعيط وهم يعيطوا والله. هو ده اللي اتربى عليه في مصر، مش هنغيره في السن. وده اللي احنا بنجني ثماره دلوقتي. تأصيل وكلام في بعض الأمور العلمية والقواعد، تجد القوم يستهجنون منك الكلام، لما؟ للموروث الثقافي الذي ورثوه. يبقى عندنا القاعدة اللي هنمشي عليها عبادة بسبب، السبب ده عليه دليل يا شيخ أحمد؟ عليه دليل، نعمل العبادة، ما عليهوش دليل العبادة منها بدعة وضلالة ومردودة على صحيح. واضح يا إخوانا كده؟ نبدأ نقرأ مستعينين بالله. نعم. قول الإمام الشافعي لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك خيرا له من أن يلقاه ببدعة. لبدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية كما قال سفيان الثوري رحمة الله عليه. يعني أخونا هنا جزاه الله خير قاعد طبعا ما بيسمعش الدرس، قاعد عمال يلعب في الكمبيوتر، وبيقول شروط المعجزة أوردها القرطبي في تفسيره سورة العنكبوت آية 48 عند قوله تعالى ولما كنت تتلو من قبلهم الكتاب ولخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نقول له جزاك الله خير ولكن أخطأت في ترك المتابعة للدرس. نستعين بالله عز وجل ونقرأ ما كتبه المصنفون في باب معجزة الإسراء والمعراج لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن المعجزة هتسمع فيها نصوص شرعية ممكن العقل ما يستوعبهاش. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، واخد بالك، في بيت المقدس، وصلى به إماما، وهذا مقطوع بصحته. طب كيف والأنبياء ماتوا من لدن آله؟ يبقى احنا بنقول التعامل مع النص ده اسمه خبر يلزمه التصديق ولا ندري عن الكيفية شيء. ومش ده بس، ما تخدش بقى التفصيلات، ما تخدش الفكرة في التطبيق، أحياهم ربنا إزاي، طب جمعهم إزاي، كده خطأ منا، إحنا عندنا خطأ نؤمن به، وربنا تبارك وتعالى أخفى الكيفية عنا، يبقى لا نسأل عنها ولا نبحث فيها. صلى بالأنبياء على دماغنا منفق. طيب، ولما عرج به إلى السماء، في السماء الأولى قابل نبي الله آدم، وفي الثانية ابن الخالق عيسى ويحيى، وهكذا. طب إزاي؟ طب ماشي، نبي الله عيسى بل رفعه الله إليه، وإدريس ورفعناه مكانا عليه، طب والباقي لا يحق لك. وده يدعونا المعتقد الصحيح والسليم الذي يطفي على القلب طمأنينة وهدوء، وخلاص نصدق ونعد الخبر ونشوف ما المطلوب منا بعد تصديق الأخبار. واضح يا اخوان؟ لان هو الإيمان الذي وكثيرين في مصر بالذات تكلموا في الإسراء والمعراج وجعلوها بالروح فقط، وهم مبتدع ضالون آثمون. ما الذي حمله على ذلك؟ بدأ ينظر إلى الأخبار الواردة في الإسراء والمعراج، ده قبل الأنبياء والبراق والمعراج، وبدأ يقيس الأمور بعقله الرديء، حتى أداه عقله الرديء إلى إنكار المعجزة. فلما وردت في القرآن قال لك هذا موضح بجلاله، يبقى إسراء بالروح فقط. وكما قلت لكم أبو جهل ما استطاع أن يقول هذا الكلام، ولكن صفقوا وصفروا، لأنهم يعلمون أن الإسراء لا يكون إلا بالروح والجسد. ولكن ما صدقوا نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول تعريف الإسراء لغة وشرعا: الإسراء في اللغة من السرية، وهو سير الليل أو عمته، وقيل سير الليل كله، يقال صريت وأصريت، ومنه قول حسان أصرت إليك ولم تكن تسريا. والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس بإليا، ورجوعه من ليلته. أيضا كده نكتة تستقبلها العقول اللي هي ما عندهاش ثقافة، وسمعتها من بعض القول: ما أفضل إلى بقى ليه يتكلم على وجه الإعجاز في الإسراء والمعراج؟ قال لك وجه الإعجاز، وده كلام غريب ما سمعتوش من حد، ولكن لا غرو هكذا المبتدع، قال إن ربنا عز وجل وقف الزمان حتى تم الإسراء والمعراج. وخبرك وقف الزمان، وخبرك يعني إيه وقف الزمان؟ يعني مثلا وقف الساعات، وخبرك وقف حركة الليل والنهار الذي بها الزمان. طبعا الكلام ده كلام باطل، ما الدليل عليه؟ قال طيب يعني هو يعني أصفها كده إن ربنا سبحانه وتعالى وقف الزمن كما قال هذا الضل، يبقى معنى ذلك إن لابد لكي يأمر ربنا عز وجل بحدث أو بفعل لابد أن يكون له زمان، فعلشان الإسراء والمعراج ياخذ وقت طويل فربنا عز وجل وقف الزمن، قال ما فيش حاجة تتحرك خالص لحد ما يروح بيت المقدس ويجيني فوق وبعد كده ينزل وبعد كده يتحرك تاني. إيه الضلال ده؟ ما هذا الضلال؟ الأمر واضح جلي، معجزة تامة لا ندري عن كيفيتها شيء. وقال فيها ربنا عز وجل بنص التنزيل: لنريه من آياتنا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه الإمام الفذ قال: وليس وجه الإعجاز في الإسراء فقط، فقد وقع أعجز منه لنبي الله سليمان. نعم، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صح؟ مظبوط. منين بقى؟ ها؟ سيدنا سليمان كان في الشام، وبلقيس كانت فين؟ في اليمن. يعني قال الذي عنده علم من الكتاب على قولين من أهل التفسير، والراجح أنه هو نبي الله سليمان، مش هتفرق كتير، واخد بالك؟ تخيل بقى راح شام العرش كله منين؟ من اليمن لحد فين؟ الشام، واخد بالك؟ قبل أن يرتد إليك إيه؟ طف صح؟ طب الإسراء بسيدنا النبي من مكة إلى إيه؟ إلى بيت المقدس، أي المسافتين أبعد؟ اليمن صح. طب وسيدنا النبي بمفرده دوك معانا إيه؟ العرش. العرش عرش الملك يعني البيت، واخد بالك؟ يبقى دي أشد إعجازا. ومن أجل هذا قال شيخ الإسلام: ووجه الإعجاز في الإسراء غير الإسراء قوله تعالى: لنرياه من آياتنا. لنرياه من آياتنا، واخد بالك أخي الفضل؟ يبقى إذا الإسراء إذا أطلق على الإطلاق يراد به الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس بإيليا ورجوعه من ليلته. رجع وقالوا بعد أهل العلم بشكل المفسرين أو أهل اللغة يعني قالوا أي الذي أسرى الذي أسرى هذه ليلة، كلمة ليلة دي أي جزء يسير جدا من الليل، وعرش بعد صحته يعني صدرت برضه. حاضر نكمل يا إخواني. الإسراء من المعجزات المهمة جدا ومادة علمية خصبة للوعظ والإرشاد، ولكن احذر أن تتكلم بها في شهر رجب، احذر، لأن الدنيا حالة تتكلم فيها. ممكن نجيز لك أن تتكلم مع بيان أن الاحتفاء بها بدعة، ونخشى أن لا يفهم أحد كل كلامك. أنا أجي في رمضان أتكلم عن الإسراء والمعراج، أجي مثلا بعد الحج أتكلم عنها، لابد الكلام عنها ولابد شرحها، لأنها فيها من الآيات والأحكام والعبر والعظات الكثير والكثير. طيب حقيقة الإسراء وأدلته، حقيقة الإسراء وأدلته، والإسراء آية عظيمة أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، حيث أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على المراكب بصحبة جبريل عليه السلام، حتى وصل بيت المقدس فربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماما، ثم جاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن على الخمر، فقال له جبريل: هديت للفطرة. ده ملخص الإسراء. يبقى راكبا البراق وهي داء نعم في إيليا دي فلدة؟ أيوة إيليا مثل مقص إلا هي القدس حررها الله عز وجل، هي إلى الله مشرك. العراق دابة دون البغل وفوق الحمار، وبلغ يضع حافره في منتهى طرفه، هكذا جاء النصوص، واخد بالك؟ طيب مكان ممكن يحمله الريح، ممكن تطوى له الارض، كل هذا وارد، ولكن لنا مجيء الخبر فيلزمنا التصديق. طب وش نعمل براق؟ فما كان جمل ناقة؟ الجواب: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. معايا يا شيخ؟ وقد دل على الإسراء الكتاب والسنة، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم في صحيح من طريق ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء يبقى معنى ذلك ان الانبياء اتوا ايضا بدوابه. يقول قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام باناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة ثم ذكر بقية الحديث وعروجه إلى السماء. ومن باب المناسبة في رسالة كده مشهورة تتبع وتشترى بعنوان معراج ابن عباس كذب كذب، بل الشيخ الألباني رحمة الله عليه حقق رسالة طيبة الإسراء والمعراج وكل روايته الصحيحة فاذهب إليها والله يتولى. وقد دل على الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدة أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين ومنها ما جاء في السنن وغيرها، وقد رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة نحو 30 رجلا، ثم تناقلها عنهم ما لا يحصى عددهم عدهم إلا الله من رواة السنة وأئمة الدين. وقد اتفق كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا وانعقد إجماعا على صحة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه حق. نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض في الشفاء والسفارين في دوامع الأنظار. والإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده، وجسده ده المعتقد. أما من قال بالروح فقط فقد بينا حال مبتدئ ضلال، لا يقظة لا مناما، يعني كان يقف مش نايم ولا حاجة. فهذا هو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة وعليه عامة الصحابة وأئمة أهل السنة والمحققين من أهل العلم. قال ابن أبي العز الحنفي وكان من حديث الإسراء أنه أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال القاضي عياض مقررا هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعده. ذهب معظم السلف والمسلمين أنه إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق. وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبو هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حب البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومصروف ومجاهد وإكرمة وابن جرير، وهو دليل قول عائشة، وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة من المسلمين، وقول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. وقال أحد المحققين الأبذاذ في نقده لقول من زعم أن الإسراء مرتان، بعض الناس قالوا أن الإسراء حصل مرتين، كلام ده غير صحيح، هي مرة واحدة فقط وفي العهد المكي قبيل الهجرة بقليل. والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعث. ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، ثم يقول أي الله عز وجل أمضيت فريضتي وخففت عن عبادة، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها 10 من 10. هذا واضح الكلام أن من قال أن الإسراء وقع مرتين فلا شك أنه قول باطل لا يصح، بل هو مرة واحدة فقط. بعد ذلك المعراج وحقيقته. الحديث عن المعراج هو قرين الحديث عن الإسراء في النصوص وكلام أهل العلم، ولذا كان من المناسب التعريف به تتميما للفائدة. والمعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو منزلة السلم، لكن لا نعلم كيفيته، لأن الحديث يقول ثم أتي لي بالمعراج. إيه المعراج؟ هو كالسلم ولكن مش عارفين. يبقى دائما كده كما نقول دائما الكيفيات في الغيبيات طالما أن النص لم يرد ببيانها نلتزم الصمت، وهو المعني بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول والمقصود بالمعراج عند الإطلاق في الشرع هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، ثم باقي السماوات إلى السماء السابعة، ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به، ثم صعوده إلى سدرة المنتهى ورؤيته جبريل عندها على الصورة التي خلقه الله عليها، ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس تلك الليلة وتكليم الله له بذلك، ثم نزوله إلى الأرض، وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح. ده المعتقد، من قال غير ذلك خالف أهل السنة ولحق بأهل البدعة. وقد دلت الأدلة من الكتاب ومن السنة على المعراج. أما الكتاب فقد جاء فيه ذكر بعض الآيات العظيمة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بقوله تعالى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فذكر الله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة التي أكرم بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كرؤيته جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى، ورؤيته سدرة المنتهى وقد غشاها ما غشاها من أمر الله، قال ابن عباس ومسروق غشيها فراش من ذهب. وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث، منها حديث أنس المتقدم في قصة الإسراء والذي سبق نقل ما يتعلق بالإسراء منه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ وقد بعث إليه أي بعث إليه ليصعد إلى الله، وليس بعث إليه أي بالرسالة والنبوة. وقد بعث إليه، قال قد بعث إليه ففتح لنا، فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم ذكر عروده إلى السماوات وملاقاته الأنبياء إلى أن قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمارها كالقلال. قال فلما رشيها من الله ما رشيها تغير، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. تعلمون يا إخواني مثل هذا اللفظ وغيره يهون على الإنسان كل مصائب الدنيا. أيوة الله، وكل نكد وألم في الدنيا إن أنعمت النظر فيما وعد الله به لمن صبر واستقام تعد الصبر على بلاء الدنيا لا شيء لا شيء. زي بالظبط كده ما ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بجار مؤذي، الرجل محترم يقول اصبر لا تقابل السفه بسفه، اصبر حتى يستريح ضر او يستراح من فاجد. ده العقل ويصب كذلك الدنيا ما فيها من نكد وتعب. ومن اجل هذا اذا يعني تقدرت عليك الحياه وتنغصت وضاقت عليك السبل فالجا الى الله واقرا في القران وفي سنة نبيه عما وعد الصابرين يهون عليك كل شيء. يقول ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. طيب فإن قال قائل نعم ها؟ ما أسمع. ما أسمع. أي نعم، أن ينعتها من حسنها، يعني نعت هو الوصف. يعني إيه؟ ما فيش ألفاظ تتفق مع الحسن. واخد بالك؟ مش لا. زي بالضبط إيه؟ واحد يحب واحدة أولا لحد ما قلب الدماغ، فشاف غزالة، فبقى الصح انه يشبه مراته بالغزالة؟ لا، شبه الغزالة بمراته، فقال جيدك كجيدها إلا أن عظم الساق منك دقيق. يعني أنها إيه؟ أنت زي مراته بالظبط، ولك رجليك الفيعة ولك رجلها الفيعة. خبرك يسموه التشبيه المقلوب. وده بقى خلاص بقى معاك حلال الألفاظ. أما خلاص الغزالة معروف يضرب بها المثل في الرشاقة والأناقة وفي الطيب لغير ذلك. فهو بقى لا، خلى الغزالة زي مراته بالظبط. واخد بالك؟ ففي كده أشياء تماما كحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فأخر تحت العرش ساجدا كويس في الشفاعة العظمى، فيفتح علي ربي من محامده وحسن الثناء علي ما لم يفتحه على أحد قبل. يعني إيه؟ في كلام جديد الله عز وجل سيلهمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتناسب مع المقام فيثني على ربه. أذن؟ نواصل مستعينين بالله عز وجل. يقول: ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. كما تعلمون إن هو ذلك الوقت الذي فرضت فيه الصلوات الخمس. طيب، قبل ذلك كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي أصحابه. كيف؟ بصلاة فرضها عليهم ربنا عز وجل. أما من قال كان يصلي على ملة نبي الله إبراهيم فقد أخطأ، لقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فلكل نبي شريعة. يقول: لا نعرف كيف كانوا يصلون ركعتين وركعتين. يقول: فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ أدرك المعراج والإسراء بيصنف في كلام الشريعة من باب الإخبار، والإخبار يلزمه إيش على القصد؟ كم في المية تصديق؟ تصديق كم في المية؟ يعني ممكن 90% يمشي؟ يقول: كنت 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجع إلى ربي فقلت: يا رب خفف على أمتي. فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم. فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى صلى الله عليه وسلم حتى قال: من القائل؟ ومن هنا استدل العلماء على أن الله عز وجل كلم نبينا محمدا كما كلم نبيه موسى، وكل الكلام في الموضعين من وراء حجاب، ولا يلزم من الكلام ثبوت الرؤيا. حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. الحديث أخرجه مسلم. وقد جاء خبر المعراج بألفاظ متقاربة من حديث مالك ابن صعصعة وأبي ذر وابن عباس في الصحيحين وغيرهما. تنبيه: الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والواجب على المسلم اعتقاد صحتهما وأنهما منقبتان عظيمتان اختص الله بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من بين الرسل، ولا يشرع للمسلم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، كما لا تشرع لهما صلاة خاصة كما يفعله بعض عوام المسلمين، بل كل ذلك بدعة منكرة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أحد من السلف، ولم يقل بها أحد ممن يقتدى به في العلم. قد بيّن العلماء من أهل السنة أن صلاة ليلة 27 من شهر رجب وأمثالها من البدع التي أحدثت في دين الله، وأنه عمل غير مشروع باتفاق أئمة المسلمين، ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا إياكم بما أقول، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. أخونا يقول: أنا جددت الجلوس بين يديكم، أسعدتنا برؤيتك وبحضورك، وكنت أتعلم بين علماء ولكنهم مختلفين في بعض توجهاته، ولكن العلم منهم صحيح من الكتاب والسنة، فما حكم مجالسته؟ الذي نعلمه ونسمعه غيرنا أن أخذ العلم عن المبتدعة لا يجوز، ومجالسة المبتدعة لا يجوز فقط بأي حال من الأحوال. ونقول لأخينا ولكم جميعا: دعوة الإسلام دعوة واضحة لا تحزب فيها ولا عصبية، فإذا وجدتم أحدا يدعوكم لأي تكتل أو أحزاب أو جماعات اعلموا أنه ضال مضل. إحنا بنقول يا إخوانا ادينه، استعن بالله واعمل، أما أدعوك أن تكون من أتباعي أو من أتباع علم وعلان هذه دعوة كاذبة، إن سمعتموها من أحد فردوها عليه كائنا من كان، وهذا أصل لا نحيد عنه فقط. خلص أسئلة. يقول: رجل أعطى رجل 200 جنيه مزورة وذهب، فماذا يفعل الآخر؟ أي صرفها إلى أحد غيره وهو يعلم أنها مزورة أم ذبح؟ خذوا بالكم من باب التنبيه، من قيمة 4 أيام جاءتني فاتورتين ورا بعضهم،